للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتجاذب أطراف الحديث عن العرب، لكن قبل أن أحدثكم بما في نفسي أحب أن تفهموا أن العرب مع هذا كله الذي ذكرته لكم وما سأذكره مما يأتي، العرب كان فيهم من الشيم من محاسنها ومكارمها ما لو جعل في كفة وجعلت محاسن الشعوب والأمم كلها الأخرى في كفة لرجحت كفة العرب. ولذلك نفهم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تتميما لا إنشاء وتأسيسا، ولا يتم إلا الموجود، موجود لكنه ناقص، والموجود منه شيء كثير، شيء تقرب العين، حتى لا يظن ظان أن هؤلاء العرب قوم أرذال، قوم سوق أكلة الضباب وأكلت ولا خلاق لهم إلا غزو بعضهم لبعض وسطو بعضهم على بعض، هذا كان وكان غيره أيضا. لكن لماذا أحدثكم عن الجانب المسخوط فيهم وهو جانب متجذر موغل في نفسياتهم؟ لتفهموا عندما تقرنوا بأنفسكم، عندما يتحدث إنسان عن نفسه قد يكون إنسان فيه يكون اعتاد عادة فيه طبع، ويعلم من نصوص الكتاب والسنة أن ذلك الطبع مما لا تقر به عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي ربه عنه، ويجاهد نفسه ويجالدها ويغالبها في في في في في في الانتقال عن ذلك الطبع غير المرضي، ومع ذلك أحيانا كثيرا لا يقدر ولا يستطيع، وهو بعد حديث سن ما زالت أخلاقه في انتقال وتشكل. فتصور أنت معي هؤلاء العرب الذين أحدثك عن هذا مذ كان العرب، كان هذا طبعهم مذ كانوا في وقت قصير جدا ينقلبون هذا الانقلاب الهائل الذي لا نظير له في تاريخ الأمم والشعوب أبدا. يعني أنتم من طلع على تاريخ الأمم المعاصرة يعلم ما فعلت أمريكا في بدايات القرن العشرين لما أرادوا منع الخمر وأصدروا قانونا لمنع الخمر وشرطة خاصة للخمر، ويعني أمريكا بلد ضخم جدا من جهة جغرافيته، فاحتاجوا أموالا طائلة وأجهزة ويعني بنية تحتية من الشرطة وكذا ومراقبة، ومع ذلك ما قدروا غلبوا ثم أباحوها. القرآن ماذا فعل؟ ثلاث كلمات يعني كلمات من جنس ألا كل شيء ما خا الله باطل، حتى لا يقول لا هذه ليست كلمة كلمة لا، يعني وكلمة بها كلام قد يؤم كما يقول ابن مالك. ثلاث كلمات آخرها فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. قوم نشأوا في شرب الخمر وكان آباؤهم قبلهم يشربونها، وهذه مجالسهم، وكما تشربون القهوة أنتم وكما نشرب نحن الشاي هم يشربون الخمر. فيقولون فهل أنتم منتهون؟ يقولون انتهينا. وتهراق الخمر في سكك المدينة بكلمة القرآن. هذا القرآن وتأثير القرآن هو وأثره هو. فالعرب كان لهم أيضا شيء آخر، أنا قلت لكم عقلية آبية، أنا ابن أبات الضيم من آل ملك، ويرى أن من الضيم أن يحكمه ملك. لهم خاصية أخرى لا نظير لها عند الأمم والشعوب أبدا، وقرأوا ما شئتم من تواريخ الأمم وهي مبذولة باللغات. هذه الخاصية هي العصبية، يتعصب العربي لقومه عصبية غريبة جدا جدا. ما نحن الآن وقد نشأنا في أوضاع لا يعني تفارق تلك التي نشأوا فيها، أحيانا قد نستغرب مثل هذا، نستغربه لكن نصدق بوجوده ولا نكذبه ولا نجحده. يعني عندما يقول زهير، زهير من هذا حكيم الشعراء، حتى قيل يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن أفضل الشعراء وأحسنهم، فقال صاحب من ومن؟ هو زهير. كلامه حكمة عجيبة جدا. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يلقى أسباب السماء لسلم، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويطب، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن عجيب. هذا الحكيم يقول يمدح قومه بأنهم يظلمون. هذا عجيب. وهل في الظلم من مزية يتمدح الناس بها؟ العرب قالوا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا المثل الذي هذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، قال لهم بعد أن هذبت الطباع، بعد أن أشرقت الأجواف بنور كتاب الله، يقول لهم صلى الله عليه وسلم المثل الذي يأثرونه على أسلافهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما فيكون التعجب منهم. يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ فقال صعب تحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. لا، هذا ما عندما كان العرب الأول يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما هذا المعنى الذي كانوا يقصدون إليه؟ انصره ظالما أو مظلوما. ولذلك كانوا يقول يعني حتى لو كانت بينهم الحفائض والتيرات والعداوات، لكن عند المعمعة يقول قائلهم عدوك وعدو عدوك. أنا عدوك الآن، لكن في الحاجة أنا عدو عدوك، ثم حسابنا نصفه بعده. ولذلك من أمثالهم أيضا يقولون لا تعدم من ابن عمك نصرا. نعم، ابن عمي إن رأيته قتلته وقتلني، لكن في الحاجة لا تعدم منه نصرا. فهذا زهير يقول يمدح قوما بماذا؟ يقول كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم. كرام، ما حيثية كرمهم؟ أن ذا الثأر لا يدرك ثأره أبدا فيهم، ولا يسلمون المجرم، المجرم من الرباعي والجارم من الثلاثي، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم، لا يسلمون. هو مجرم، هو جان، العدل أن تسلموه؟ لا، لا نسلمه أبدا حتى يفنى آخرنا. ما هذا؟ العصبية. ابن دريد بن الصمة اليشكري شاعر هوازن وذو الرأي فيها، والذي يعني لما غاب منه كل شيء كان ما زال عنده رأي يعني يؤخذ منه ويتيمن به، كما وقع في حنين. هذا دريد بن الصمة يقول إنه يرى قومه، ينصح قومه فلا ينصتون له ولا يسمعون نصحه ولا يبالون بما يقول، ويرى هو يخبرهم ويرى يقينا أن هذه السبيل التي يسلكها قومه سبيل مفضية إلى مهلكة. هم لا يرون ذلك، لا يوافقونه، فلما خالفوه تبعهم. يا دريد، تتبعهم في أي شيء؟ في المهلكة، في ضلال الرأي، في أفول القول. نعم، عصبية ولا أتركهم. وفي ذلك يقول: أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم. يا دريد، أنت رجل عاقل. نعم أنا عاقل، ولكن أنا عربي على وفق هؤلاء. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. عصبية، وهذه العصبية عندما تقرأون يقول الحماسي قريط بن أنيف شاعر بني عنبر، هذا رجل كان له إبل، عدا قوم من بني شيبان على إبله فاستقوها وأخذوها، فبحث النصر عند قومه فلم يجد عندهم نفعا، فاستنصر بقوم من مازن تميم فنصروه وأطردوا لبني شيبان 100 ناقة وكانوا أخذوا منه 30، فقال هو يمدحهم ويذم قومه: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدانا جذيه لهم طاروا إليه زرافاتنا وحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا عصبية هذه، هذه لو فعلت الآن لكان صاحبها يذم على رؤوس أشهاد. لا، هو يقول لك هؤلاء الناس لا يسألون صاحبهم أخاهم حين يندبهم فيما ينوبه، لا يسألونه ماذا فعلت، ولعلك أنت الذي تسبب في هذا، ولعلك أنت، لا لا لا، هذا ما يسألون. كما يقول قائلكم: فلان لبيك، أنا ظالم، هذا ظالم، هذا فعلت، لا يسألون أخاهم حين. وهذه العصبية لما جاء الإسلام كانت سببا في هلاك الكثير كما سنرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أن عشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت.